إلى الوسطية. ما زلنا مع المصنف رحمه الله تعالى، وهو يحسن لنا ببديع التصنيف على بيان وسطية أهل السنة والجماعة في الاعتقاد في ربهم جل في علاه. وهو يبين لنا كيف اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله جل في علاه بين الغلو وبين الجفو، والوسطية عدول. ما زال يبين لنا الصفات الاختيارية ويثبتها لله جل في علاه ردا على الأشاعرة المتكلمة الذين يقولون نحن وسط بين هؤلاء الحشوية وبين المعتزلة، وهم أضعف الناس في الرد على المعتزلة. المعتزلة يقيمون عليهم الحجج تترى بعدما أطال النفس في الكلام على إثبات الصفات الاختيارية بضابط شرعي ظاهر، ألا وهو مستنبط مأخوذ من قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بإثبات الصفة على ما يليق بالله جل في علاه وبجلاله وبكماله سبحانه من غير تشبيه ولا تمثيل، وعند النفي تنزيه بلا تعطيل، تنزيه بلا تعطيل. انتقل هنا إلى الكلام على صفة من صفات الله جل في علاه وهي من الصفات الخبرية. أراد أن يبين لك أنك كلما كنت مسلما لله جل في علاه، كلما كنت أسلم عند الله عقيدة وأسد توفيقا. قال الله جل في علاه لإبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. قال في قوله جل في علاه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه جل في علاه، فذكر من الصفات وهذه الصفات كما قلنا صفات الله جل في علاه صفات ثبوتية أو سلبية، والصفات الثبوتية إما تكون ذاتية أو فعلية أو صفات خبرية. الصفات الخبرية تسمى خبرية لأننا لا نصل إليها إلا بالخبر، لا نصل إليها إلا بالخبر، كاليد كالأصابع كالأنامل كالعين كالرجل كالقدم كالساق، كلها من الصفات الخبرية. قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هو صفة الوجه لله جل في علاه. لله وجه، نعم لله وجه، وجه يليق بجلال الله وكمال الله سبحانه جل في علاه. وهذا الوجه أثبته الله لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبته له إجماع الصحابة أجمعوا على إثبات الوجه لله جل في علاه، بل ووصف الله وجهه بصفات كما سيأتي. وهذه الصفة الجليلة من الصفات الخبرية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، ثابتة بالكتاب كما قال الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، وقول الله جل في علاه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي قوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، نعم هذه مرضات الله، أما الآية الأخرى وجه الله. وأيضا الأحاديث ثابتة كما في الصحيحين وفي غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه، وقال وإنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله حتى اللقمة تضعها في فيه امرأتك إلا كانت صدقة لك عند الله جل في علاه. قال تبتغي بها وجه الله، قال تبتغي بها وجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قول الله تعالى هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك. وأيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا كله إثبات لوجه الله. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات وفيها التصريح بالوجه، ثم هو نفسه يصف الله بالوجه، ثم بعد ذلك يتجرأ المتجرئون والصحابة يسمعون ولا يراجعون ولا يؤولون ولا يحرفون، ثم يأتي هؤلاء المتكلمة فيحرفون الكلمة عن مواضعه، كما في الطائفتين، طائفة تنفي تماما كالجهمية المبتدعة الضالة، وطائفة تحرف كالأشاعرة المبتدعة الضالة، لكن هذه أخف من تلك. كان الأشاعرة يؤولون الوجه بالذات ويؤولونه أيضا بإرادة الثواب، ولهم أدلة واهية، مستمسكات كلها واهية ليس فيها روح من الأدلة. لكن ما زلنا مع أهل السنة والجماعة الوسطية العدول بين غلو وجفو، بين طائفتين من الضلالة والبدعة بمكان، وهم على السوية وعلى الشرع القويم وعلى الطريق المستقيم وعلى النهج والشرع القويم. قد أثبتوا لله وجها وعلموا أنهم أن مبتغى السعادة ومنتهى الرفعة ومنتهى الوصول إلى السعادة هو النظر إلى وجه الله الكريم، كما كان النبي الأمين يدعو الله ويتوسل ويقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. فحسن الاعتقاد نقول كيف يتعبد المرء بإثبات الوجه لله جل في علاه من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. نقول أولا حسن الاعتقاد بالإثبات، كما قررنا أكثر من مرة التعبد لله بهذه الصفة حسن التعبد لله الإثبات، حسن الاعتقاد بالإثبات أن نثبت لله وجها سبحانه وجل في علاه لا كوجه الخلق، ولا ننفي ولا نعطل، بل لله وجه يليق بجلاله وكماله، ولا نشوش بمن يتمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه ولا تقبح، وفي قوله فإن الله خلق آدم على وجه على صورته، والمعنى على صورته هنا له وجه وله يد وله عين، كما أن لله وجه ولله يد ولله عين سبحانه وجل في علاه. فحسن الاعتقاد بإثبات الوجه لله جل في علاه. والآخر نتعبد الله جل في علاه بأمور، الأمر الأول بأننا نكون أعظم الناس تبجيلا وتوقيرا لوجه الله جل في علاه، فلا نسأل بوجه الله إلا الجنة بل إلا الفردوس الأعلى، أدبا مع الله هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وأن يستعاذ بوجه الله من النار. نعم. وأيضا أن من سأل بوجه الله لابد أن يعطى، من سئل بوجه الله لابد أن يعطي، لابد، ومن سأل بوجه الله لابد أن يعطى تبجيلا وتوقيرا لوجه الله جل في علاه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم بعد ذلك الالتزام بأوامر الله، أن تأتمر بأمر الله وتنتهي عن الزواجر والنواهي من أجل أن ترى وجه الله الكريم، لأنك لن تحظى برؤية الله جل في علاه قط، لن ترى ولن تحظى برؤية وجه الله الكريم إلا إذا دخلت الجنة، ودخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله، والوصول إلى رحمة الله جل في علاه لا يكون إلا بغلبة الحسنات على السيئات. فيكون المرء هنا الذي تنطهد همته للنظر إلى وجه الله الكريم بأنه يكثر من حسناته ويقلل من سيئاته. لا يسمع عن يأتي بالواجبات المفروضات ويتبع ذلك بالنوافل المستحبات، وينتهي عن المحرمات ويتبعه بالمكروهات، وإن وقعت منه الزلات والخطيات عليه بسرعة التوبة والفيئة إلى ربي. لسان حاله دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى. هذا حسن التعبد لله جل في علاه بإثبات صفة الوجه لله جل في علاه. أما معنى الآيات في قول الله جل في علاه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كتب الله الفناء على الجميع، على جميع الخلق. وسيأتي تفصيل القول في قوله كل شيء هالك، هل الجميع يهلك أم لا؟ كتب الله الفناء على الجميع، الدنيا إلى فناء إلى زوال، كل من في السماوات والأرض كذلك، إلا من لم يكتب الله عليه الزوال، كما سيأتي الاستثناء بذلك. ففي قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هنا قد وصف وجه الله بالجلال والإكرام. فالإكرام هنا فوجه الله مكرم ومكرم، مكرم بالتبجيل والتوقير، ولا يسأل به إلا أن يعطى، ولا يسأل به إلا أن يعطيه السامع المسؤول، ولا يسأل به إلا الجنة، ولا يستعاذ به إلا من النار. تبجيلا وتكريما وتوقيرا لوجه الله جل في علاه، هو مكرم، لأن من فعل ابتغاء وجه الله أكرمه الله جل في علاه. من فعل ابتغاء وجه الله أكرمه الله جل في علاه، صح التعبير في هذا الباب. قال ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال الأنوار. قال يبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال ذو الكبرياء والعظمة والأنوار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. قال حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهذا يستحق التعظيم والتوقير والتبجيل سبحانه جل في علاه. فكما قلنا بأن في قوله لأحرقت سبحات وجهه، يعني أنوار وجه الله جل في علاه، فالله جل وعلا ذو الجلال والإكرام، وأجه الله ذو الجلال والإكرام. وأما في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي جميع الأرض ومن أهل السماء كلهم يفنون يموتون يذهبون، لكن قد كتب الله البقاء لبعض خلقه. فيكون معنى الآية كل شيء كتب الله عليه الهلاك سيهلك، كل شيء كتب الله عليه الهلاك سيهلك، يبقى يخرج من ذلك ما لم يكتب الله عليه الهلاك. فالذي لم يكتب الله عليه الهلاك الجنة والنار، وكذلك العرش والكرسي، وكذلك عجب الذنب لم يكتب الله عليه الفناء، وكذلك اللوح والقلم لم يكتب الله عليهم الفناء، كما جمعهم الإمام السيوطي نظمهم بقوله ثمانية حكم البقاء عموها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب هنا عجب الذنب، وأرواح بني البشر لا تفنى ما كتب الله عليها الهلاك، وأرواح كذا اللوح والقلم، وأرواح كذا اللوح والقلم. إذن هذه ثمانية كتب الله لم يكتب الله عليها الفناء ولا الهلاك. فيكون المعنى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء كتب الله عليه الهلاك يهلك إلا وجه الله جل في علاه، وما كتب الله عليه البقاء. ثمانية حكم البقاء عمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، كذا اللوح والقلم. إذن هذه في الآيات الكريمة فيها إثبات وجه الله جل في علاه، وقد أوله كما قلنا هؤلاء المحرفة الذين ادعوا تأويلا، قالوا بأنها الذات، وقالوا بل إرادة الثواب، وهذا خطأ بين. كيف تكون الذات وقد عطف الله الذات على الوجه والوجه على الذات، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد يقول أعوذ بالله العظيم أو بذات الله الآن، الذات أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، والأصل في العطف المغايرة. فهنا ذكر الذات وذكر الوجه وبينهما مغايرة، فكيف يكون الوجه الذات؟ فهنا أضاف الوجه إلى الذات، أضاف الوجه إلى الذات. والمضاف إلى الله كما بينا نوعان، إضافة أعيان وإضافة معاني. لذلك إضافة الوجه لله جل في علاه ليس كإضافة عيسى أو الكعبة أو الناقة، هذه إضافة صفة للموصوف. قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، فأضاف الوجه لله جل في علاه لذات الله، فإذا هنا الوجه ليست بالذات. وأما في قولهم إرادة الثواب، أما في قولهم إرادة الثواب، فهذا أيضا تحريف، تحريف في هذا الباب. يعني لما يقول بوجه الله جل في علاه، يقول ويبقى وجه ربك، وجه ربك ذي الجلال والإكرام، يقول الثواب له جلال وإكرام؟ هل الثواب يوصف بالجلال والإكرام؟ سبحان ربي العظيم. وأيضا في قوله جل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت المسجد فقل أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، يقصد بذلك بإرادة ثوابه الكريم استغفر الله. وهذا كما قلنا ضعف في العقل وجهل في الشر، ضعف في العقل وجهل في الشر. فوجه الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، ونثبته لله جل في علاه، ونتعبد لله بالشوق إلى النظر إلى وجهه الكريم، ونتعبد لله بإثبات هذه الصفة الجليلة والتوسل بها والدعاء بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصل وجه الله إلا الجنة. فنتوسل إلى الله بوجهه الكريم أن يمنحنا لذة النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة، ونعوذ بوجهه الكريم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. الفوائد المستنبطة: وجوب الزهد في الدنيا إلى زوال، كله إلى فناء. وجوب الإخلاص لله، قال كل شيء ها كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك جلال الإكرام، يبقى وجه ربك ويبقى الله رفعه، ويبقى العمل الذي كان لوجه الله جل في علاه يساب عليه المرء. نعم، كل نص في العموم القابل للعموم، كل هو نص في العموم، ولا يقال بأن الوجه مستثنى أو الجنة مستثنى، لا، كل النص كله نص في العموم لمحل قابل للعموم، لمحل قابل للعموم. لأن قلنا لما يقول كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى الهلاك كل شيء كتب الله على الهلاك فهو هالك. أنا لا أذكر الآن أن هذا قول شيخ الإسلام، ولكن قد قال بعض العلماء ذلك في التفصيل على العقل والشر. والحق أن هذا كلام يعني وسط بين القولين، وقد بينت أنا بأن كلام الأحناف فيه شيء من الحق في هذا الباب، فقد يلوح من الأفق هنا على التوسط في القول، بأن البعض المسألة على الشرع، أن البعض شرعا والبعض عقلا، لكن الأسلم في هذا الباب أن تبعية التحسين والتقبيح للشرع، لأنه سيأتي بعدها مسألة عقدية من أهمية المكان، وهو الكلام على مسألة التحسين والتقبيح في مسألة الاعتقاد، إخراج الناس أو أو أو أو قل مسألة العذابات قبل مجيء الرسول، هذه خاضعة للتحسين والتقبيح هنا في هذا الباب، لكنهم يتمسكون ويقولون بمساق الذر، لكن هي فيها نوع دخول على التحسين والتقبيح. والأسلم في ذلك والأسد هو كما قلت الأوفق كتاب السنة أنها تابعة لما جاء به الشرع في ذلك أمرا أو نهيا. كيف سينفذون وجه الله تعالى مع نفيه وتحريمه؟ كيف ايش؟ كيف يرون، مش سينظرون، كيف سيرون، يحرمون بذلك. قال ابن القيم وغيره بان من لم يثبت النظر الى وجه الله الكريم فكيف سيرى؟ سيمنع من ذلك. من لم يثبت صفه الوجه كيف سيرى الوجه؟ يحرم بها او يحرم منها. هل يقسم السائل بوجه الله امر خطا؟ هو على الحق انه على خطا، ولا بد ان يوقر الله وان يبجل الله، وتبجيل الله وتوقير الله لا يسال بوجه الا الجنه، او امورا عظاما، يسال امورا عظاما من باب التبجيل لله جل في علاه. فليس الامين فقط تكفي شفنا الا معناها على ايش؟ نعم، امين معناه اللهم استجب على ايش؟ فمش موضح يبقى هنعمل ايه يعني؟ من سأل الله بوجه الكريم يجيب الله سؤاله. هل هناك دليل على ذلك ان الدعاء مجاب؟ عندنا عمومات الأداية، قال الله تعالى: سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يستحي أن أرفع العبد يديه فيردهما صفرا. هل يرى الله وجهه تبارك وتعالى؟ وجهه هل يرى ربي تبارك وتعالى في عرصات حديث السورة وحديث لا، رؤية وجه الله في الآية يكون في الجنة. رؤية وجه الله يكون في الجنة، يأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها، نعم، ويتحول إلى الصورة التي يعرفونها، نعم، لكن النظر إلى وجه الله الكريم يكون في الجنة. لحديث صحيح مسلم: دخل الجنة الجنة فنادى، قال الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ألم تبيض وجوهنا ندخلنا الجنة؟ فقال: إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه. فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن، ما أوتوا نعيما مثل هذا النعيم. نعم. يجوز إيش؟ يعني فطرة الله، يعني جبلة الله، فطرة الله. يعني صراحة هذا الاسم ممكن، يعني ما أدري هل يتقبله العرب تتقبل هذا أم لا، لكن ليس فيه شيء. هو الراجع مش توقع الأربعين في سنة الجمعة. هذا ضعيف. والصحيح الراجع أن الجماعة تكون بثلاثة، الخطيب واثنان. حديث ما من أحد إلا وفيه ليس بينه وبينه جمال. هل سر الكافي وجه الله تبارك؟ لا لا لا، الكلام لا يستلزم الرؤية، الكلام واللقية لا يستلزمان الرؤية. الكافر محجوب عن رؤية الله، وهذا أشد ما يكون نكاية وعذاب. قال الله تعالى: كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. وإذا كان ذلك فكيف الجمع بين هذا وبين أرض النعيم والجنة التي تظهر لهم فيها؟ إيش في مفرقة هنا ولا في شيء؟ قلنا إذن لا يصح، لن يرى، لن يرى الكفر، لن يرى ربهم. ندخل في السنة. في سؤال؟ هل نستدل بنفس الحديث من قوله: إلا الجنة، إن الجنة اسم مقصود والسبعة أبواب بالية، ففي الإجماع والإجابة من باب وكل في غيره؟ ما فهمت.